عاشق لونه خطين وحروف اسمه زمالك. مش فارق عندي مين يفضل ومين هيسيب جماهيره في ضهر عمري في يوم ما اسمه زمالك. لو زعلنا يا دوب نشوف اسمه كده يجيبنا.